القاهرة تقدم موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدوب بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم أعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع مواليد شهر أكتوبر من أهل الغناء والطرب وأجمل الألحان. أول مطربة معنا الليلة الفنانة شيرين عبد الوهاب من مواليد 8 أكتوبر، وهنسمع لها الليلة أغنية مشاعر. I'm مستمعينا الأعزاء، 8 أكتوبر بيشهد أيضا ميلاد الفنانة القديرة ميادة الحناوي، وهنسمع لها الليلة في موجة نغم جزء من أغنية أنا بعشقك. مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم ومواليد شهر أكتوبر من أهل الغناء والطرب وأجمل الألحان معنا الليلة، وتاريخ 10 أكتوبر بيشهد ميلاد الكينج محمد منير، وهنسمع له الليلة مع حضراتكم الدنيا ريشة في هوا. يلي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية، يا ما الحياة فيها اللي بيشقيها واللي بيرضيها واللي يقاسيها. يلي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية، يا ما الحياة فيها اللي بيشقيها واللي بيرضيها واللي يقاسيها. شاف هوا طايره بغير جناحين، احنا النهارده سوا وبكره هنكون فين؟ في الدنيا في الدنيا. تداوينا دنيا تدور مهما تدور، ما هي بتدور سوائينا، فعطشنا في ألمنا ما تنساش تداوينا. لينا الحب لينا قبل الجراح ما تدق بابنا، لينا ومدين إيدينا اللي يصيبنا ومنا سيبنا الدنيا بتلعب بينا دي ايه رح ناخد من ده مستمعينا الأعزاء. الفنان عمرو دياب أو الهضبة زي ما بيطلق عليه الجمهور يوم ميلاده 11 أكتوبر، وهنسمع له الليلة في موجة نغم أغنية يمكن مش بتتذاع كتير، أغنية أنا حر. أنا حر أنا حر أنا حر أنا حر أنا حر إني أطير وأرفرف كل تحدي وشوق وحياة. أنا حر إني أطير وأرفرف كل تحدي وشوق وحياة في شارع القاسي المتزخرف أو في شارع ما حصر. لا لا لا لا معينا الأعزاء وموجة نغم، ومن ميلاد عمرو دياب لميلاد الفنانة اللبنانية إليسا من مواليد شهر أكتوبر أيضا يوم 27 أكتوبر، وهنسمع لها الليلة سلمي علي. مستمعينا الأعزاء، الشاعر الكبير فتحي أورا كتب العديد من الأغنيات لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهو أيضا من مواليد شهر أكتوبر وتحديدا يوم 19 أكتوبر. وهنستمع الليلة من كلماته وصوت ألحان ملك العود فريد الأطرش لأغنية يا حلوة. يا حليوة يا حليوة يا حليوة، في القلب هواك غنيوة. يا حليوة يا حليوة يا حليوة، في القلب هواك غنيوة. حبك نساني يا حليوة، كل الحلوين يا حليوة. لما عيونك شبكتني وعطفت علي وجتني، لما عيونك شبكتني وعطفت علي وجتني. معرفش يا حبيب قلبي ازاي الدنيا ساعدني، لما شبكتني وعطفت علي وجتني. معرفش يا حبيب قلبي ازاي الدنيا ساعدني، وسهرت افكر فيك من يوم ما شغلتني بيك، وسهرت افكر فيك من يوم ما شغلتني بيك. واحلف بغلاوتك ما لقيت في حلاوتك، واحلف بغلاوتك ما لقيت في حلاوتك. في القلب هواك غنى قلبي الولهان وعليا ملك حلفان. وحياة قلبي الولهان وعليا ملك حلفان. لو قالوا الدواك نور عيني هقدي لك روحي كمان. وحياة قلبي الولهان وعليا ملك حلفان. حوشها عنك اللي من غيرك حتساوي ايه وانا ليا مين يا سيد الحلوين وانا ليا معكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم ووصلنا اليوم 20 أكتوبر ذكرى رحيل المتفرد الفنان محمد فوزي وهنسمع له الليلة في موجة نغم تعب الهوى قلبي تعب الهوى قلبي والحلو مشتري والامتحان خبي على بعضي ونداري تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي تعب الهوى قلبي والحلو مشترك والامتحان سبي على بعضي ونداري تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي ودارينا وليلنا بيطول يا ريت ما خبينا على بعض من الاول واصبرنا ما لقينا الصبر بينول وقلوبنا وعنينا مش راضيه تتحاول ضيعت ايامي يودعني حبومي لوعني وحتى لو أعزاء مع موجة نغم ومواليد شهر أكتوبر من أهل الغناء والطرب وأجمل الألحان. مستمعينا، الموسيقار الكبير كمال الطويل من مواليد شهر أكتوبر وتحديدا يوم 11 أكتوبر، وهنسمع له الليلة من ألحانه للعندليب عبد الحليم حافظ في يوم من الأيام. Thank you. أسود حبيبي غلبي الأعزاء. الموسيقار الكبير بليغ حمدي أيضا من مواليد شهر أكتوبر وتحديدا في 7 أكتوبر، وهنسمع له الليلة في موجة نغم من أجمل ما لحن لكوكب الشرق أم كلثوم ألف ليلة وليلة. يا حبيبي يا حبيبي السماء ونجومه قمره صغره، وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا في الحب سوا.